إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فتحقيقا للمناسبة الموجودة في هذا الشهر العظيم، وكان من المفروض أن تكون المحاضرة في الحقوق، وكان من المفروض أن تكون المحاضرة بالضبط حق الأمة الإسلامية، لكن رأيت أن أتحدث في موضوع آخر مهم جدا له علاقة بهذا الشهر الفضيل، وهو شهر رمضان المبارك. وأقصد بالموضوع الذي أردت أن أتحدث عنه تفاضل الأعمال عند أهل السنة والجماعة، لأن الله جل وعلا خلق الخلق بغاية عظيمة، ألا وهي تحقيق العبودية له سبحانه. فقال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولأجل تحقيق هذه الغاية أرسل الله جل وعلا الرسل وأنزل الكتب، فأكرم الله جل وعلا هذه الأمة المحمدية بأكرم رسول وأعظم شريعة وأنبل كتاب وأشرفه. وكان مما ينبغي أو مما تميزت به شريعتنا عما سبقها من الشرائع نعمة عظيمة، ألا وهي نعمة كمال الدين، كما قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإن من عظمة هذا الدين أن تشريعاته كلها جاءت مستغرقة لكل ما أحبه الله جل وعلا ورضيه لعباده أن يتقربوا به إليه. وما من عضو من أعضاء الجسم أو حاسة من حواسه إلا شرع الله لها من العبادة ما تؤدي به حق شكرها. فالقلب واللسان والسمع والبصر واليد والقدم لكل منها عبادة مشروعة. وينبغي مع هذا كله مراعاة التوازن في أداء الحقوق، في أداء حقوق الخلق. لابد أن نراعي في هذا كله التوازن في أداء حقوق الخلق وإعطاء النفس حظها من مباح الشهوات، لأن الله جل وعلا وإن أمرنا أو خلقنا لأجل عبادته فإن هناك حقوقا تتعلق بالخلق، وإن هناك مباحات يشرع ويجوز للإنسان عموما وللمسلم أن يستمتع بهذه المباحات وأن يتمتع بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص إن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، أخرجه البخاري ومسلم. هذا وقد اقتضت حكمة الله جل وعلا الحكيم العليم أن لم يجعل تلك التشريعات كلها حتما لازما على كل فرد، بل كانت على مراتب ودرجات. المرتبة الأولى أن الله جل وعلا جعل من هذه التشريعات ما هو واجب عيني على كل مسلم لا يسعه تركه مع القدرة عليه. هناك واجبات حتمية تجب عينا على كل مسلم لا يسع أي أحد تركها، وهذا ما يعرف بالواجب العيني أو الفرض العيني. النوع الثاني من هذه التشريعات ما هو واجب كفائي على عموم الأمة تبرأ الذمة بقيام بعضهم به، أي أن هناك تشريعا هو من قبيل الفرض الكفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقين وتبرأ ذمة الباقين بفعل البعض لهذا الفعل لهذا الأمر. النوع الثالث من هذه التشريعات منها ما هو أيضا من النوافل أو من نوافل العبادات والطاعات، بحيث لا يأثم أو لا تأثم الأمة بتركها، بل جعل الله عز وجل هذا ميدانا عظيما لتسابق أصحاب العزائم فيه. فكانت القسمة إذن ثلاثية بالتشريعات، منها ما هو واجب عيني حتم على كل مسلم لا يسع أحدا تركه، ومن هذه التشريعات ما هو واجب كفائي إذا قامت به أو إذا قام به بعض الأمة سقط عن الباقين وتبرأ ذمة هؤلاء الباقين، ومنه ما هو من قبيل نوافل العبادات والطاعات، وقد جعله الله عز وجل ميدانا ليتسابق فيه أصحاب العزائم. وهذه العبادات بدرجاتها الثلاثة وما يندرج تحتها من أعمال متفاوتة في الفضل والجزاء عند الله جل وعلا تفاوتا عظيما، وتفاوت هذه الأعمال يرجع إلى اعتبارات كثيرة دلت عليها النصوص، وهي كالتالي: أقصد الأعمال تتفاوت باعتبارات متعددة، تتفاوت هذه الأعمال باعتبار انقسامها إلى واجبات ومستحبات، وتتفاوت هذه الأعمال باعتبار أجناسها، وتتفاوت أيضا هذه الأعمال باعتبار الإخلاص والمتابعة فيها، وأيضا باعتبار المداومة عليها، وباعتبار تعديها للخلق، وباعتبار زمانها ومكانها، وباعتبار ما يصحبها من الأحوال الخاصة، وباعتبار العامل ومنزلته عند الله جل وعلا، وغير ذلك. ونظرا لأهمية مسألة التفاضل بين الأعمال، بحيث تشتد الحاجة إلى فهمها الفهم الصحيح، وذلك لأجل التقرب إلى الله جل وعلا بأفضل الطاعات، لأننا يا إخواني أيها الفضلاء، بارك الله جل وعلا في عمر السلف لأنهم اجتهدوا فيما ينفعهم وتعرفوا على أفضل الطاعات وأجل القربات فبادروا إليها ورتبوا الأعمال على حسب أهميتها وأفضلها، فبارك الله جل وعلا في أعمالهم. فكم نسمع عن السلف رحمهم الله تعالى أن أحدهم ختم القرآن في ثلاثة أيام، بل جاء في بعض التراجم عن بعض الأئمة أنه كان يقرأ به في ليلة، وهذا وإن كان مستبعدا لأن فيه مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفقهه من قرأه في أقل من ثلاثة أيام. بل وبارك الله جل وعلا في أعمارهم من حيث تحصيلهم العلم، فكانت أعمارهم مع قصرها قد بذلوا فيها جهدا عظيما وتركوا فيها ذخيرة كبيرة من العلم ما زلنا ننهل منها إلى اليوم. المقصود أن المسلم ينبغي أن يسعى إلى أفضل القربات وأفضل الطاعات ليتقرب بها إلى الله جل وعلا، وعليه أن يسابق لي إلى أعلى الدرجات. رأيت لأجل هذا أن أتحدث في هذا الموضوع المهم جدا، وذلك بتقريب مسائله والخروج بقواعد مؤصلة بناء على مدلولات النصوص وفهم السلف لأفضل ما ينبغي أن تشتغل به الأمة على مختلف طبقاتها. ويمكن إبراز أهمية دراسة هذا الموضوع في النقاط التالية: أولا، كون هذا الموضوع محل عناية تامة من سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، حيث عظمت رغبتهم في التفقه فيه، فكثيرا ما كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل، وكان أيضا التابعون قد عنوا من بعدهم بهذا الموضوع عناية بالغة، وكذا الأئمة المحققون من أهل السنة، فكثر بحث هؤلاء جميعا في هذا الموضوع، أعني تفاضل الأعمال والتنبيه على أصوله وقواعده، مما خلف لنا مادة علمية غزيرة. السبب الثاني أن المسلم المتفقه في هذا الباب يقطع في الزمن اليسير وبجهد قليل في السبق إلى الله جل وعلا ما يقطعه غيره في زمن كثير وبجهد كبير، لأنه يبحث عن أفضل الأعمال ويبحث عن أفضل الربح وأقوى الربح، وهذا يلاحظ في التجارات العامة، فإن الإنسان الذي يكد ليلا ونهارا لبيع سلعة لا تنسق ولبيع سلعة لا يحتاجها الناس، فيظل اليوم والليلة واقفا أمامها يبيع ولا يحصل من وراء ذلك شيئا، وبالمقابل نرى آخر يأتي بسلعة قليلة لكن ربحها كبير ويحتاجها الناس فينفقها في وقت يسير فيربح الربح العظيم. فالمسلم بعد علمه بهذا الفن، وهو فن تفاضل الأعمال، يقطع الزمن، يقطع الزمن اليسير وبجهد قليل في السبق إلى الله جل وعلا بخلاف غيره، خصوصا ونحن في هذا الزمن الذي كثرت فيه الصوارف والشواغل وضاقت فيه الأوقات عن كثير من الأعمال أو من أعمال البر وصالح عن كثير من أعمال البر وصالح الأعمال. السبب الثالث الانحراف، وهذا مهم جدا، الانحراف في هذا الباب عن السنة والاتباع من قبل طوائف من الأمة من أهل الجهل والابتداع، وذلك باشتغالهم بالبدع عن السنن وبالنوافل عن الواجبات وبالمفضول عن الفاضل من العبادات. والبحث في هذا الموضوع يعالج هذه الانحرافات كلها ويرجع الناس إلى السنة وإلى منهج التعبد. السبب الرابع الذي من أجله نتحدث في هذا الموضوع المهم، أقول مهم جدا، أن الشيطان قد لبس في هذا الباب على بعض العباد فزين لهم الأعمال المرجوحة وشغلهم بها عما هو أرجح وأحب إلى الله جل وعلا منها، كما نبه على ذلك بعض الأئمة. قال ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس، وهذا الكتاب من أنفس ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم على ما فيه من بعض الآثار والضعيفة، لكن الكتاب في غاية النفاسة، وعلى طالب العلم أن يجتهد لينهل من هذا الكتاب المهم والنافع جدا. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تلبيس إبليس: فأول تلبيسه، يعني الشيطان، فأول تلبيسه عليهم إيثارهم التعبد على العلم، يعني تلبيس الشيطان على هؤلاء العباد النساك الذين وقفوا أنفسهم على التنسك والعبادة وانصرفوا عن العلم فلم يشتغلوا به فحل بهم الجهل المطبق، و انحرفوا بذلك فشابه النصارى في أنهم جهلوا بالحق وبالتالي لم يعملوا به و يعني انصرفوا بالكلية عن العلم فلم يلتفتوا إليه. قال ابن الجوزي رحمه الله: فأول تلبيسه عليهم إيثارهم التعبد على العلم، والعلم أفضل من النوافل. وقال أيضا في الكتاب نفسه: وقد لبس إبليس على جماعة من المتعبدين فأكثروا من صلاة الليل، وفيهم من يسهره كله ويفرح بقيام الليل وصلاة الضحى أكثر مما يفرح بأداء الفرائض، ثم يقع قبيل الفجر فتفوته الفريضة، أو يقوم فيتهيأ لها فتفوته الجماعة، أو يصبح كسلان فلا يقدر على الكسب لعائلته. وهذا الكلام في غاية النفاسة، فيه بيان أن الانشغال عن الفاضل بالمفضول أو الانشغال بالفاضل عن الأفضل من الأشياء التي تضيع أوقات الإنسان وعمره، لأن وقتنا يا إخواني هو عمرنا، فإذا ذهب بعضه ذهبت بعض أعمارنا. ولهذا عني السلف رحمهم الله تعالى عناية بالغة بهذا الباب، عناية سائقة بهذا الباب، حتى أكثر فيه من التأليف، وأكثر الصحابة رضي الله عنهم من السؤال عن هذا الباب الذي عرفوا أنه هو الذي ينفعهم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في سياق تعداده للعقبات الست التي صرف بها الشيطان العباد عن العبادة وأفضلها، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: العقبة السادسة قال: وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات، فأمر بها أي الشيطان وحسنها في عين فأمره بها وحسنها في عينه وزينها له وأراه ما فيها من الفضل والربح ليشغله عما هو أفضل منها وأعظم كسبا وربحا، لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب طمع في تخسيره كماله وفضله ودرجاته العالية، فشغله بالمفضول عن الفاضل، وبالمرجوح عن الراجح، وبالمحبوب لله عن الأحب إليه، وبالمرضي عن الأرضى له. وهذا كلام يدل على فقه كبير من هذا الإمام، لأن الشيطان ربما أتى إلى العاصي فأمره أن يعصي أكثر، لكنه يأتي إلى الطائع وإلى الصالح وإلى المتنسك لا يأتيه ويقول لا تعبد الله، لأنه يعلم أنه لن يجدي ذلك نفعا، وإنما يأتيه فيبعده عما ينفعه ليشغله بغيره فيفوته الخير الكثير. هذا كله يا إخواني فيه تنبيه وتحذير للأمة من كيد الشيطان وتلبيسه، كما هي طريقة أهل العلم المتقدمين والمتأخرين. وكلامي في هذا الموضوع ينحصر في مباحث ثلاثة، وإلا فالبحث يتضمن أكثر من ذلك. أتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن ثلاثة مباحث: المبحث الأول تفاضل الأعمال باعتبار جنسها، والمبحث الثاني تفاضل الأعمال باعتبار انقسامها إلى واجبات ونوافل، والمبحث الثالث والأخير في هذا المجلس تفاضل الأعمال باعتبار النية وقوة الإخلاص. أما عناية السلف رحمهم الله تعالى بفضائل الأعمال وحرصهم على التفقه فيه، فلقد عظمت عناية السلف رحمهم الله تعالى بموضوع التفاضل بين الأعمال بدءا بالصحابة رضي الله عنهم، ثم من جاء بعدهم من أئمة التابعين، ثم من سار على طريقتهم من أئمة المسلمين المحققين في أبواب الاعتقاد والسنة والحديث والفقه، وعلى رأسهم الأئمة الأربعة الفقهاء وتلاميذهم وأتباعهم رحم الله الجميع. فهم كثيرا جدا في هذا الباب لا يمكن حصره. وأشير إشارات عامة إلى ما يدل على عناية السلف وعلماء الأمة بهذا الموضوع. أولا، كثرة أسئلة الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما دلت على ذلك السنة من سؤال جمع من الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلين: يا رسول الله دلنا على أفضل العمل، أو قولهم: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ ويخبر بعضهم: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، ويقول الآخر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، فكان كلما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أي، ثم أي، كما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري. وهذا كله يدل على عظيم عناية الصحابة بهذا الموضوع وطلبهم التفقه في هذا الباب وحرصهم على العناية بضبطه وفهمه. الثاني الذي يدل على حرص السلف رحمهم الله تعالى على فهم هذا الموضوع فهما جيدا عناية أئمة الحديث بهذا الموضوع لنقلهم الأحاديث المؤصلة له في مواطن كثيرة من مصنفاتهم وإفرادها بتراجم خاصة تبرز أهمية هذا الموضوع. ففي صحيح البخاري نجد باب أي الإسلام أفضل، وباب تفاضل أهل الإيمان بالأعمال، وباب أحب العمل إلى الله أدومه، وباب العلم قبل القول والعمل، وباب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، وباب أفضل الناس مؤمن مجاهد، إلى غير ذلك من هذه الأبواب. وكذا مسلم رحمه الله تعالى ذكر كثيرا من هذا في صحيحه، أورد كثيرا من هذه الأحاديث ترجم لها الإمام النووي بتراجم تشير إلى هذا الموضوع، منها باب عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها، وباب تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل، وباب تفاضل أهل الإيمان، وباب تقديم البر، باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغير ذلك. وكذا نقل غيرهم من المحدثين في مصنفاتهم. الثالث الذي يدل على عناية السلف بهذا الموضوع اهتمام الأئمة المحققين بهذا الباب، حيث أفردوه بالتصنيف، ومن ذلك تفاضل الأعمال لابن شاهين، وتفاضل الأعمال لابن قدامة، وفضائل القرآن لأبي عبيد، وفضائل القرآن للنسائي، وفضائل القرآن لابن كثير، وفضائل الأوقات للبيهقي. ومن أعظم ما ألف في هذا الباب وهو في الحقيقة غاية في بابه لطائف المعارف في لمواسم العام من الوظائف لابن رجب الحنبلي. الشيء الرابع الذي يدل على عناية السلف رحمهم الله تعالى بهذا الباب عناية فائقة عناية العلماء المحققين أيضا بتحقيق مسائل هذا الموضوع والتوسع في بحثها وتقريرها. ومن أشهر من عرف بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواطن كثيرة من كتبه ورسائله، وقد اشتمل كتاب مجموع الفتاوى على كثير من الرسائل والمسائل المتعلقة بهذا الموضوع، خصوصا الرسائل الموجودة في المجلدات 17 و11، وكذا ما جاء في الفتاوى الكبرى خاصة المجلد 2 منها. وكذا عني بهذا الموضوع وتوسع فيه الإمام ابن قيم الجوزية في مواضع كثيرة من كتبه، وأكثرها طرقا له كتابه الجليل مدارج السالكين، وأيضا كتابه النافع الذي أنصح طلبة العلم، أنصح إخواني أن يقرأوا منه، فهو من الكتب النافعة جدا، كتاب إغاثة اللسان من مصائد الشيطان، وأيضا كتابه طريق الهجرتين. وكذا طرق هذا الموضوع وهذا الباب بحثا وتحقيقا حتى يكاد يكون السمة البارزة لكتبه الإمام الحافظ الجليل ابن رجب الحنبلي رحمه الله. ومن أشهر كتبه في هذا الباب كتاب لطائف المعارف الذي ذكرناه سابقا، وكتاب جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، وهو من أنفس ما شرحت به الأربعون النووية، وأيضا كتابه المحجة في سير الدلجة، وكتابه أيضا ورثة الأنبياء، وشرح حديث ماذئبان جائعان، وشرح حديث شداد بن أوس إذا كنز الذهب إذا كنز الناس الذهب والفضة، وكتابه الخشوع في الصلاة، وغيرها من الرسائل المفيدة. أما تفاضل الأعمال باعتبار جنسها، وهو الباب الثاني أو المبحث الثاني الذي نتحدث عنه، فإن هذا الموضوع ثبتت به النصوص الشرعية، ثبتت به النصوص الشرعية في بيان تفاضل الأعمال باعتبار جنسها وتفضيل أجناس بعض الأعمال على بعض. ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم، وأخرج البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. في الأول قال: الصلاة على ميقاتها. في حديث أبي هريرة قال: إيمان بالله ورسوله. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. وقد اختلفت أقوال أهل العلم في توجيه تنوع إجابة النبي صلى الله عليه وسلم للسائلين، وقد تباينت أجوبته صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فأجاب بعضهم بأن المراد بأفضل الأعمال المقصود من أفضل الأعمال، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة، يعني من أفضل الأعمال. وعلى هذا فلا إشكال في أن تتنوع أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم، فمرة يقول الصلاة، ومرة يقول إيمان بالله ورسوله، ومرة يقول الجهاد في سبيل الله، لأنه إذا كان التوجيه كذلك فكل من الصلاة والإيمان والجهاد والحج كلها من أفضل الأعمال. هذا التوجيه الأول. وبهذا القول قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه، ونقله الحليمي عن شيخه أبي بكر القتال وارتضاه، ونقله عنهما النووي في شرحه لصحيح مسلم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى تعليقا على هذا التوجيه، وهو أن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال أي من أفضل الأعمال، قال ابن رجب رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري المسمى بفتح الباري قال: وهذا في غاية البعد. قال: وهذا في غاية البعد. وهذا حق في الحقيقة، يعني كون هذا الكلام أو هذا التوجيه في غاية البعد حق، لأن ظواهر النصوص لا تعضد هذا القول، ويظهر ذلك من خلال سؤالهم عن أفضل العمل على الإطلاق، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أي، أو ثم يقول السائل ثم أي، فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول السائل ثم ماذا. وهذا يدل على أن السائل يريد أفضل العمل على الإطلاق، ولا يريد يعني من أفضل الأعمال، وإلا لم احتاج السائل إلى أن يكرر ويقول ثم أي ثم أي، وثم تفيد الترتيب كما ذكر أهل العلم وكما ذكر أهل اللغة. وقيل في توجيه إجابات النبي صلى الله عليه وسلم واختلافها بأن أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت بحسب أحوال السائلين، وأنه كان صلى الله عليه وسلم يجيب كل سائل بالأفضل في حقه، وهذا القول هو المشهور عند أكثر أهل العلم. لأنه لا بد أن نربط بين هذه النصوص وأن نوفق بين هذه النصوص، فأكثر أهل العلم على أن إجابات النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت بحسب اختلاف أحوال الناس، فمن كان مقصرا في الصلاة قال له أن أفضل الأعمال هو الصلاة على ميقاتها، ومن كان مقصرا أو عنده شيء في إيمانه حثه على الإيمان بالله ورسوله، خاصة إذا كان ممن يعني أسلم حديثا، ومن كان مقصرا في الجهاد فكذلك يرشده إلى الجهاد وغير ذلك. وعلى هذا بين هؤلاء الأئمة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم المختلف وتباين أجوبته صلى الله عليه وسلم دليل على أنه أجاب كل سائل على حسب حاله. وقد ضعف هذا القول أيضا الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، فقال: هذا مما أشكل فهمه على كثير من الناس، وذكروا في توجيهه والجمع بين النصوص الواردة به وجوها غير مرضية، ثم ذكره مع الجواب السابق. قلت: ويشكل على هذا القول أمران. الأول: أن الأصل في جواب النبي صلى الله عليه وسلم أنه محمول على العموم، يعني جواب النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يحمل على العموم، لا ينبغي أن يحمل على حسب السائلين، فيقال للسائل: من أي الأبواب أنت؟ أنت من المقصرين في الصلاة؟ أم أنت حديث عهد بإسلام؟ أم أنت يعني مقصر في الحج في حج بيت الله؟ فلا ينبغي أن يسأل الناس هكذا، وإنما ينبغي أن يكون الجواب عاما، وهذا الأليق بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن أقول إن الأصل في جواب النبي صلى الله عليه وسلم أنه محمول على العموم، حيث لم يستفصل عند الإجابة على أحوال السائلين. والقاعدة الأصولية تقول: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يجري مجرى العموم في المقال. وهذه قاعدة قد ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة الذي خصصه لأصول الفقه. فتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم إذن تخصيص إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل بالسائلين، وأن الإجابة اختلفت باختلاف أحوالهم، تخصيص لعموم النص من غير دليل على التخصيص. ثانيا: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر ابتداء من غير سؤال عن تفضيل بعض الأعمال، فتنوعت الأحاديث في ذلك على نحو ما جاء في إجابة السائلين، ومن ذلك حديث ثوبان رضي الله عنه، وفيه: استقيموا ولن تحصوا. يعني قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من غير أن يسأل أفضل الأعمال، وتنوعت أقواله أو وتنوعت تفضيلاته صلى الله عليه وسلم للأعمال من غير سؤال، وهذا يدل على أن المقصود هو الأفضلية المطلقة وليست الأفضلية المخصوصة بالسائلين. قلت: مما يدل على هذا حديث ثوبان رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وهذا فيه التنصيص على أن أفضل الأعمال هو الصلاة، وهذا الحديث صحيح أخرجه ابن ماجة والدارمي والإمام أحمد، وأيضا ذكرنا أنه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بإجاباته الأفضلية المطلقة حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ قال: قلنا: بلى. قال: إصلاح ذات البين وإفساد ذات البين هي الحالقة. فتلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن هناك عملا هو أفضل من درجة الصيام والصدقة. سيأتينا إن شاء الله تعالى أن المقصود أن إصلاح ذات البين أفضل من الصيام والصدقة النافلة وليس الواجبة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك، وأن إصلاح ذات البين أفضل من الصيام النفل وأفضل من الصدقة النفل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ قال: قلنا بلى. قال: إصلاح ذات البين وإفساد ذات البين هي الحالقة. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والإمام أحمد وغيرهم، وهو حديث صحيح. وهذا يعني لا يستقيم مع قول من حمل تنوع إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل أنها تتنزل على أحوال السائلين، إذ النصوص ليست محصورة في إجابة السائلين كما هو ظاهر في هذا الموضوع. وهناك توجيه آخر، قيل إن الأجوبة اختلفت باختلاف الأوقات، بأن يكون العمل في الوقت أو أن يكون العمل في ذلك الوقت يعني وقت الإجابة أفضل منه في غيره، وحملوا على هذا تقديم الجهاد على الحج في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قالوا: كان هذا في أول الإسلام لعظم الحاجة إلى الجهاد في إظهار الحق أو في إظهار الدين، أو أنه محمول على الجهاد الواجب وقت النفير إليه. ومن أوسع التحقيقات في هذا الباب أعني توجيه اختلاف أجوبة النبي عليه الصلاة والسلام وتنوعها باعتبار السائلين، وأدق ما ذكر في هذا الباب ما قاله الإمام النحرير الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرحه لحديث عبد الله بن مسعود في فتح الباري، وملخص ما ذكر رحمه الله تعالى أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة بأن أفضل العمل الإيمان بالله ورسوله، هذا وجه ظاهر. انظروا إلى هذا الفقه العظيم من هذا الإمام، قال: هذا وجه ظاهر لا إشكال فيه، وهو أن الإيمان بالله ورسوله هو أفضل العمل على الإطلاق، لأنه أصل الدين وأساسه، ولا تقبل أي عبادة إلا بالإيمان بالله ورسوله، فلا يقبل من أحد عملا أو فلا يقبل من أحد عمل إلا إذا كان مؤمنا بالله ورسوله، كما قال الله جل وعلا عن الكافرين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال: هذا وجه ظاهر لا إشكال فيه، فإن أفضل العمل ما افترضه الله على عباده، والإيمان بالله ورسوله أفضل الأعمال مطلقا. قال: وأما إجابته في حديث ابن مسعود بأن أفضل العمل الصلاة على وقتها، فلأن الصلاة أفضل أعمال الجوارح، فتارة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله ورسوله لأنه أفضل أعمال القلوب، وتارة يذكر الصلاة لأنها أفضل أعمال الجوارح، وحيث أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأحدهما فالمقصود التمثيل بأفضل مباني الإسلام، وهذا هو مربط الفصل الفرس، وهو أن أفضل الأعمال ما كان من مباني الإسلام الخمسة، وهو الشهادتان والمقصود منهما الإيمان بالله ورسوله والصلاة والزكاة الواجبة والصيام صيام رمضان وحج بيت الله الحرام الفريضة. فلما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بالإيمان بالله ورسوله بأنه أفضل العمل، وفي حديث آخر بأن أفضل العمل هو الصلاة على ميقاتها، المقصود التنبيه على مباني الإسلام، وأن مباني الإسلام هي أفضل الأعمال على الإطلاق، ولا يمكن للمسلم أن يتقرب إلى الله جل وعلا بأفضل من مباني الإسلام، حتى ولو صلى الدهر كله وترك الفريضة فإنه لا يقبل عند الله جل وعلا، حتى لو صام الدهر كله وترك فريضة رمضان فإن الله جل وعلا لا يقبل منه ذلك. فالمقصود إذن من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأعمال هي مباني الإسلام، ومراده صلى الله عليه وسلم في كلا الجوابين سائر المباني، فكأنه قال: الشهادتان وتوابعها والصلاة وتوابعها، وهو بقية المباني الخمس. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد بعد الإيمان في حديث أبي هريرة وعطفه على الإيمان في حديث أبي ذر يحتمل معنيين اثنين. الأول أن ذلك حيث كان الجهاد فرض عين فكان أفضل الأعمال بعد الإيمان، فلما نزلت الرخصة فيه وصار الجهاد فرض كفاية تأخر عن فرض الأعيان. الوجه الثاني وهو أشبه يعني وهو الأليق أن التعبير بالإيمان بالله ورسوله يندرج تحته بقية أركان الإسلام حتى لا يقدم الجهاد في سبيل الله على أركان الإسلام. ونحن الآن يا إخواني نجمع بين هذه النصوص لتفادي دعوة التضارب بينها أو لتفادي دعوة أخرى تشين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فحيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث أبي ذر عن أفضل الأعمال قال إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله، المقصود بالإيمان بالله ورسوله مباني الإسلام الخمسة، ثم يأتي بعدها الجهاد لأنه لما كان فرض عين كان من أفضل القربات، ولأنه كان أفضل في ذلك الوقت لاحتياج الأمة إليه لقيام الدين. إذن قلنا الوجه الثاني الذي ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله أن التعبير بالإيمان بالله ورسوله يندرج تحته بقية أركان الإسلام على ما سبق بيانه، فيكون الجهاد متأخرا عنها في الفضل. ثم خلص رحمه الله تعالى بعد كلام طويل نفيس إلى قوله، فتبين بهذا التقرير أن الأحاديث كلها دالة على أن أفضل الأعمال الشهادتان وتوابعهما وبقية مباني الإسلام أو الصلاة مع توابعها أيضا من فرائض الأعيان التي هي من حقوق الله عز وجل، ثم يلي ذلك في الفضل حقوق العباد، يعني بعد حقوق الله جل وعلا تأتي حقوق العباد وهي من القربات ومن الأعمال الصالحة كبر الوالدين والإحسان إلى الجار وكفالة اليتيم وغير ذلك من أعمال البر التي هي كثيرة جدا. إذن أفضل الأعمال على الإطلاق هو مباني الإسلام، وأفضل مباني الإسلام الشهادتان، أعني الإيمان بالله ورسوله، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، ثم يأتي بعد ذلك بقية مباني أو بقية الحقوق وهي الحقوق المتعلقة بالعباد. والمقصود يا إخواني في هذا الباب معرفة أفضل الأعمال باعتبار جنسها على ضوء مدلولات النصوص وفهم العلماء لها. والذي يظهر بعد هذا العرض المفصل للنصوص وتوجيهها في هذا الباب أن أفضل الأعمال الواجبات وأفضلها أركان الإسلام الخمسة، فإن النصوص دلت دلالة ظاهرة أن أفضل العمل الإيمان بالله ورسوله والصلاة على وقتها، فدخلت بقية أركان الإسلام تحت ما ذكر على ما تقدم تقريره. كما يفهم من تفضيل الإيمان بالله ورسوله الذي هو مقتضى الشهادتين والصلاة على بقية الأركان للتصريح بذكرهما في النصوص والتعبير بهما عن غيرهما من بقية المباني. يعني تقدمنا الإيمان بالله ورسوله والصلاة على بقية الأركان لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليهما خصوصا، فكان لهما مزية على باقي المباني. والشهادتان وتحقيقهما تلفظا واعتقادا وامتثالا للعمل بمقتضاهما أفضل الأعمال على الإطلاق، لأنه محض الإيمان، ولأنه عنوان الدين والإسلام، ولأنه بالشهادتان يقبل العمل أو يرد، وبالشهادتان يحكم على الإنسان بالإسلام أو الكفر، وبالشهادتان تعصم الدماء وتعصم الأموال وتعصم الأنفس، وبالشهادتان يأمن المسلم من أخيه المسلم، وبالشهادتين يرث المسلم المسلم ولا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. فالشهادتان هما أصل الدين وهما الأساس، وهذا هو الذي جعل هاتين الشهادتين هما أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا، فبهما يدخل الرجل في الإسلام وهي الأصل العظيم الذي يندرج تحته بقية أركان الإسلام وسائر خصال الدين. وقد أجمع العلماء على تكفير من ترك التلفظ بالشهادتين وإن اعتقدها بقلبه. انتبه، قد يقول قائل الإيمان في القلب لكنه يأبى أن يتلفظ بالشهادتين، فهذا حكمه في الدنيا أنه كافر بالله العظيم، يعامل معاملة الكافرين، لأنه لا أحد يمكنه أن يشق على صدور الناس، ولا أحد يعلم الغيب إلا الله جل وعلا، فكان الناس يؤخذون بظواهرهم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين في زمنه، أولا ليعلم الأمة بأن الحكم إنما هو بالظاهر لا بالباطن، وليعلم الأمة أيضا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا عليه الصلاة والسلام يقتل أصحابه، فمن أبى أن ينطق بالشهادتين لفظا وزعم أنه يؤمن بها في قلبه فإنه يحكم بكفره. وهذا محل اتفاق بين العلماء قاطبة، ولم يختلفوا في ذلك، لكنهم رحمهم الله تعالى اختلفوا في التكفير بترك شيء من الأركان بعدها مع اعتقاد وجوبها اختلافا كبيرا مشهورا. يعني أن العلماء والسلف اختلفوا في تكفير غير من ترك التلفظ بالشهادتين، اختلفوا في تكفير تارك الصلاة، واختلفوا في تكفير تارك الزكاة، واختلفوا في تكفير تارك الصوم والحج. طبعا لابد أن يكون التارك معتقدا لوجوبها، أما من لم يكن معتقدا لوجوبها فإنه كافر خارج عن ملة الإسلام. انتبه، نحن نتكلم عن التكفير، والتكفير من أخطر المسائل التي ينبغي أن نحذرها، لأن الخطأ فيها غير مغفور، ولأن الخطأ فيها يكلف الكثير. أقول يا إخواني، اتفقت كلمة الأمة على ترك أو على تكفير من ترك التلفظ بالشهادتين حتى ولو زعم أنه يعتقدها في قلبه فإنه يحكم عليه في الدنيا بأنه كافر، وأما في الآخرة فأمره إلى الله إن كان حقيقة يؤمن ويصلي ولا يعني يراه الناس فهذا شيء آخر. ومع ذلك ففي هذا خلل عظيم، لأنه كما سيأتينا أن القربات أو نوافل الطاعات هل الأفضل فيها السر أم الجهر؟ والصواب الذي عليه المحققون أن الواجبات التي هي من فروض الأعيان الأفضل فيها الجهر، كإتيان المساجد لأداء الصلاة المكتوبة، والذهاب إلى الحج، حتى ولو عرف الناس أنه يذهب للحج فإن الجهر بهذا لا شيء فيه، بل قد يكون واجبا كالذهاب إلى المسجد. واضح يا إخواني؟ أما سائر المباني كالصلاة والصوم والزكاة والحج إن كان صاحبها يعتقدها وتركها فإن كلمة العلماء قد اختلفت قديما وحديثا في ترك أو في تكفير من ترك شيئا منها على تفصيل كبير ليس هذا محله. فأفضل الأعمال إذن الشهادتان ثم الصلاة ثم الزكاة، لأنها قرينة الصلاة في كتاب الله وفي عامة النصوص، ثم بقية الأركان، ثم سائر الواجبات، وأفضلها بر الوالدين على ما هو ظاهر من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حيث رتبه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، فقد ذكر بر الوالدين بعد الصلاة فدل على أنه آكد الواجبات بعد أركان الإسلام. ثم يأتي في الأفضلية بعد الواجبات نوافل العبادات، وأفضلها طلب العلم النفل وليس طلب العلم الواجب. أفضل القربات بعد نوافل أفضل، ثم يأتي بعد الواجبات نوافل العبادات، وأفضل هذه النوافل طلب العلم. يعني طلب العلم يا إخواني يقدم على نوافل العبادات. فلو ضاق عليك الوقت وتزاحم بين طلب العلم وبين صلاة النافلة، فالواجب أن تقدم العلم، هذا إن كان العلم نفلا كدراسة علم المصطلح وعلم الأصول وعلم اللغة العربية وغير ذلك من العلوم التي هي من فروض الكفايات أو من النوافل. أما إن كان العلم واجبا فإنه يقدم على كثير من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلم بابا عظيما من أبواب الجهاد في سبيل الله. وتعلمون عظيم قيمة الجهاد في سبيل الله في الإسلام، لأن الله جل وعلا يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن يأتي بعد الواجبات نوافل العبادات، وأفضل هذه النوافل طلب العلم النفل، ثم الجهاد، ثم الذكر. فهذه الأعمال الثلاثة أفضل الأعمال بعد الفرائض، وقد جاء في كل واحد منها من النصوص وكلام أهل العلم ما ظاهره أنه أفضل الأعمال بعد الواجبات. والذي عليه عامة أهل التحقيق أن العلم يفضل الجهاد، أن العلم يفضل الجهاد والذكر. انتبه، أن العلم يفضل الجهاد والذكر، لا كما يزعمه كثير من المتنسكة المتصوفة من تقديمهم للذكر على العلم، ولا أيضا كما يزعمه من تبنى طريق الدعوة وهم من يندرجون تحت الجماعة المعروفة باسم جماعة الدعوة والتبليغ، الذين يرون أن الذكر والدعوة أفضل من العلم، بل يعيبون على من يطلب العلم ويقولون ينبغي أن تترك هذا وتخرج إلى الدعوة في سبيل الله. ونحن نقول إن الدعوة في سبيل الله من أجل القربات وأعظم الطاعات على الإطلاق، لأنها مهمة الأنبياء، لكن ينبغي أن يكون ذلك بعلم. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. شوفوا كلمة على بصيرة، يعني على علم. فلا يجوز لأحد أن يدعو إلى الله عز وجل وهو جاهل، حرام على من يدعو إلى الله عز وجل وهو جاهل، لأنه ربما علم الناس الشرك وهو لا يشعر، وربما علمهم البدعة وهو لا يعلم، وربما أحل لهم الحرام أو حرم عليهم الحلال وهو لا يعلم، فيقع في الخطر المنكر، في الخطر الكبير والمنكر العظيم الذي نعى الله عز وجل على أصحابه، حيث قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فكل من دعا إلى الله عز وجل وهو جاهل لا يعرف ما يدعو إليه فإنه يقع تحت هذا الوعيد الشديد، ومثله من أفتى بغير علم فإنه يقع في هذا الوعيد الشديد. المبحث الثاني الذي نتحدث عنه تفاضل الأعمال باعتبار الوجوب والنفل. واعلموا يا إخواني أيها الفضلاء أن الأعمال تتفاضل في الإسلام باعتبار انقسامها إلى واجبات ونوافل، فالواجبات أفضل من النوافل، وأداء الواجبات أحب إلى الله تعالى من أداء النوافل، وهذا أصل عظيم من أصول الدين. احفظوا هذا، أن أداء الواجبات أفضل من أداء النوافل، لأن هذا أصل من أصول الإسلام العظيمة التي لا ينبغي أن يسهو عنها مسلم حريص على الخير مريد للوصول إلى الله جل وعلا، لأن الطريق الموصل إلى الله هذا هو السبيل إليه، وهو معرفة ما ينبغي أن يسلكه المسلم وما لا ينبغي أن يسلكه المسلم حتى لا يتوه. فإن هذه الأصول التي نتحدث عنها وهذه المرابط التي نعينها هي بمثابة الإشارات في الطرق السريعة، فلو لم تكن هناك إشارات لا يمكن للسائر على هذه الطرق السريعة أن يهتدي إلى المكان الذي يذهب إليه. فهذا إذن يا إخواني أصل عظيم من أصول الدين، وقد دلت عليه النصوص الشرعية وقرره السلف الصالح سلف هذه الأمة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل وعلا قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أفضل شيء يتقرب به العبد إلى الله هو ما فرضه الله عز وجل عليه أولا، فلو تقرب بالنافلة قبل الفريضة فإن النافلة غير مقبولة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. إذن يدل على أن أداء الواجبات أفضل من أداء النوافل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي عن الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال الله جل وعلا: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث أخرجه الإمام البخاري. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: يستفاد من هذا الحديث أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. ومن أقوال السلف في تقرير هذا الأصل العظيم قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي أخرجه أبو نعيم في الحلية في وصيته لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له رضي الله عنه: واعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وعملا بالليل لا يقبله بالنهار، وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضته. وأنه لا يقبل، يعني الله جل وعلا، وأن الله لا يقبل نافلة من عبد حتى يؤدي فريضته. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مجموع الفتاوى أو في مجموع الفتاوى الذي جمع له، قال رحمه الله: ولهذا وجب التقرب بالفرائض قبل النوافل، والتقرب بالنوافل إنما يكون تقربا إذا فعلت الفرائض. معناه من تقرب بالنوافل ولم يفعل الفرائض فإنه لم يتقرب إلى الله جل وعلا بل زاد بعدا. وهذا هو الفقه يا إخواني، هذا هو الفقه، وهو أن نعلم ما نفعله حتى نصل إلى الله جل وعلا بأقل مؤونة وأيسر زمن، لا كما يفعله كثير من المتنسكة الذين زعموا أنهم يعني من العباد النساك، لكنهم أخطأوا الطريق النبوي والسبيل السلفي في هذا الباب فكان عاقبة أمرهم خسراء. قال شيخ الإسلام: ولهذا وجب التقرب بالفرائض قبل النوافل، والتقرب بالنوافل إنما يكون تقربا إذا فعلت الفرائض، لا كما ظنه بعض الاتحادية كصاحب الفتوحات المكية وهو ابن عربي الصوفي وليس ابن العربي المالكي ونحوه، من أن قرب الفرائض يكون بعد قرب النوافل، وهذا هو الضلال المبين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أيضا: قال بعض الأكابر، شوفوا هذه كلمة يعني ينبغي أن تكتب عند كل باب من أبواب المساجد وعند كل مصلى من المصليات، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال بعض الأكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. يعني اللي يجيب السبة يقول الله غير الله غارب، يعني ما نطش الفجر على بالك، يعني ليل كامل وانا نصلي في قيام الليل، صليت من بعد العشاء ما ريحتش حتى قبل الاذان بواحد النص ساعه، عييت شويه حبيت نتكمل راح صلاه الفجر. نقول له يا اخي انت مغرور لانك اغتريت بهذه النوافل التي عبدتها في الليل وتركت ما هو افضل وما هو الواجب عليك وهو صلاه الفجر. فتقرر بهذا تفضيل الفرائض على النوافل، وأن النوافل مهما بلغت لا تبلغ درجة الفرائض في الأجر والثواب عند الله تعالى، بل صرح السلف أنها لا تكون مقبولة عند الله تعالى حتى تؤدى الفرائض. وهذا التقرير هو مقتضى النصوص والله أعلم، وهو الذي تضافرت عليه أقوال السلف والأئمة المتقدمون وعليه عامة أهل العلم من بعدهم. أنبه إلى مسألة، أن بعض العلماء المتأخرين ذهبوا إلى أن الفرائض أفضل من النوافل كما هو المقرر، إلا في أربعة أو في أربع مسائل دلت النصوص على أن السنة فيها أفضل من الفرض. وهذه المسائل: الأولى قال إن ابتداء السلام أفضل من رده، مع أن الابتداء سنة والرد واجب. هذه الشبهة الأولى، يعني بعدما تقرر بأن أداء الفرائض أعظم من أداء النوافل، استثنى بعض أهل العلم أربع مسائل كان أداء النافلة أو السنة أفضل من الفريضة. المسألة الأولى هذه التي استثنيت، قالوا إن إفشاء السلام أو ابتداء السلام أفضل من رده، مع أن ابتداء السلام سنة ورده واجب. الثانية، المسألة الثانية، قالوا إبراء المعسر سنة وهو أفضل من إنذاره وهو واجب. تعرفوا معنى إبراء المعسر؟ واحد لما يسال الواحد أموال، الأفضل أن يبرئ ذمته، يقول له راني سامحتك، وهذا هو الأفضل، وهذه يديرها الصالحين الذين يرجون ما عند الله جل وعلا. طبعا ينظر المعسرة اللي ما عندوش تاع الصح، ماشي اللي يتلاعب أموال الناس، يأخذ أموال الناس لإتلافها. من أخذ أموال الناس لإتلافها لا ينبغي أن يبرأ، أن تبرأ ذمته، لأنه إن عفي عنه عاد إلى أخذ أموال الناس فيتلفها. إذن إبراء المعسر سنة وهو أفضل من إنذاره. إنذار المعسر كي يكون عندك مثلا سلفت الواحد مال وقال سلفته لك على شهر، يلحق الشهر سيد هذاك ما يوجدوش عنده الأموال، فتقول له انت معليش نزيد نستناك إن شاء الله شهر واحد أخر ولا ست شهور واحد أخرى. هذا ما يسمى بالإنذار، ومنه قول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني ينظر إلى أن يتيسر له الحال فيرد ذلك الدين. إذن قالوا إن الإبراء المعسر سنة وإنظاره واجب، لكن الإبراء أفضل من الإنظار. المسألة الثالثة، قالوا التطهر قبل الوقت سنة، يعني الوضوء قبل دخول الوقت سنة، وبعد الوقت واجب، وهو قبل الوقت أفضل. المسألة الرابعة، قالوا الختان قبل البلوغ سنة وهو أفضل منه بعد البلوغ الذي هو واجب. هذه أربع مسائل رجحوا فيها النوافل على الفرائض، وإن كانت القاعدة العامة أن أداء الفرائض والواجبات أفضل من أداء النوافل. وذكر هذه المسائل السفاريني في كتابه غذاء الألباب شرح منظومة الآداب. والرد على هذه المسائل بسرعة، نقول إن ابتداء السلام فيه أداء الحق، على أننا لا نسلم بأن ابتداء السلام ليس واجبا، لأن التحقيق أن ابتداء السلام واجب وإفشاء السلام واجب. فلو أنك مررت على أخيك وعلم منك أنك رأيته ثم لم تسلم عليه فإنه يجد في نفسه جدا، بل تنفصم رابطة الأخوة بينك وبينه. فقال والله ما نزل نسلم عليه، يا يفوت علي وشايفني وما يسلمش، اسمه هو يعني حاجة وأنا يعني من ولا، والله ما زلت سلمت عليه أنا ثاني. فيأتيه الشيطان فيبني على رأسه قبة عظيمة من العظمة، فيحلف أن لا يسلم على أخيه. فيجي مرة ثانية الذي سلم الذي لم يسلم عليه، يجوز على صاحبه الذي لم يسلم، فيزيد ما يسلمش عليه، يقول الاخر او عجيب سبحان الله شافني وعقب قدامي وما سلمش عليه، شاف اسمه شايفني دير بدعة دير منكر دير، شو حس بروحه هذا حتى انا والله ما نزيد نسلم عليه. فشوف الشيطان يبقى غريب بعد. لهذا قال المحققون ان افشاء السلام واجب، كما ان رده حق وهو واجب، ايضا افشاؤه واجب. فنقول ان ابتداء السلام على قولهم انه سنة قد تضمن الرد وزيادة، لأنه إذا مريت على إنسان وفشيت له السلام لا يحتاج منك أن ترد عليه السلام، لأنك بديته بالخير، لأنهم استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب في باب السلام بالذات، قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، هذا المقصود، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قالوا إذا الذي يبدأ بالسلام أفضل من الذي يرد السلام. نقول نحن إنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والواجب على المسلم أن لا يستمر في هجر أخيه أكثر من ثلاثة أيام أو ثلاثة ليال، ولا يتحقق ذلك إلا بالسلام، فكان إفشاء السلام والبداية به من الواجبات. وبهذا سقط استدلالهم على أن هذه النافلة أفضل من الفريضة. أما قولهم إن إبراء المعسر أفضل من إنذاره، فنقول إن في إبراء المعسر إنذار له وزيادة، يعني الإنسان اللي يقول لي سل ويقول له خلاص راني سامحتك خير من اللي يقول له أنا نزيد نستناك شهرين، ولا لا لا كي يقول له نزيد نستناك شهرين الأخر يزيد يحط حجر على كرسو يستنى الشهرين وكتاهي اللحقه، خاصة إذا كان مسكين ما عندهش صوردة فتوقع له مشكلة كبيرة ولا تجي حبورة في, في, في صدره هنا، خاصة إذا قال له يا أخوي شوف أو الحق الشهر أنا ما نزيدلكش فوق يومين، وهو يؤمن ما هو شايف الحل قاع يسمى كل واحد راه شايف الظلمة وما كانش الضوء بعدها، واش الأفضل؟ أنه يجي له يقول له لا لا خلاص راني سامحتك ما تجيش تخمم على الدين. لا شك أن الذي يبرئ أفضل من الذي ينظر، فكان في الإبراء إنذار وزيادة، فتحقق أن أعمال المسابقة إلى الواجبات أفضل من المسابقة إلى النوافل. أما التطهر قبل دخول الوقت وإن كان سنة نعم، لأن المسلم ليس ملزما أن يتطهر قبل الوقت كما يقول بعض الأئمة، يشوفوا بعض الناس ينكر عليهم أنهم بعد الأذان بوقت يسير يقيم الصلاة، فلما يجيوا الناس ينكروا يقولوا يا الشيخ رانا ما ناش نلحقوا بالصلاة، يقولوا يا أخي وجدوا روحكم قبل الوقت أتوضأ نص ساعة قبل الأذان، صح ولا لا؟ نحن نقول ليس واجبا على المسلم أن يتوضأ قبل الأذان، بل الواجب عليه إذا سمع الأذان أن يقوم إلى الصلاة فيحقق ما يجب عليه أن يحققه من التطهر وغيره. فنقول إن التطهر قبل الصلاة وإن كان سنة فإنه يحقق الواجب وهو التطهر إلى الصلاة، فتضمن التطهر قبل الصلاة الواجب وزيادة، واضح يا إخواني؟ فلم يترجح إذن الواجب على النفل. أما الثالث وهو الختان قبل البلوغ وإن كان سنة أفضل من الختان بعد البلوغ وهو واجب، نقول ظاهر كسابقه، وهو أن من اختتن قبل البلوغ فقد حقق الواجب وزيادة، حقق الواجب وهو الختان، والزيادة وهو أنه أوقعه قبل وجوبه وبهذا يتبين أن القاعدة كلية في هذا الباب، وهو أن المسارعة إلى الواجبات وفعل الواجبات أفضل من فعل الطاعات على الإطلاق من غير استثناء في هذا الباب. بهذا يتبين أنه ليس هناك ما يستثنى من قاعدة تفضيل الواجبات على النوافل، بل القاعدة على أصلها من غير استثناء، وإذا تقرر تفضيل الفرائض على النوافل فينبغي أن يعلم أن الواجبات في نفسها تتفاضل، فهي ليست على درجة واحدة، فروض الأعيان أفضل من فروض الكفايات لتعين فروض الأعيان على كل أحد ولحصول الإثم بتركها لا محالة بخلاف فروض الكفاية، وفروض الأعيان في نفسها تتفاضل من حيث تعلقها بحقوق الله وحقوق المخلوقين، فتقدم في الفضل حقوق الله جل وعلا على حقوق المخلوقين، كما أن بين أفراد كل قسم من هذين القسمين تفاضل فيما بينها، فليست حقوق الله على درجة واحدة في الفضل، وكذا حقوق الخلق. ودل على هذا قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وفي السنة أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. خرجه البخاري عن ابن عباس. وتقرير تفاضل الأعمال الواجبة المتعلقة بحقوق الله تعالى أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه المعروف المشهور: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون، وبضع وستون هو الراجح لأن البخاري رواه على غير الشك، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وكذا يقرر هذا أيضا الحديث الذي فيه بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، وفيه: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا ذلك. شوفوا التدرج والتفاضل في الأعمال، هذا هو التدرج. يعني تقرر أن أفضل الأعمال هو مباني الإسلام، لكن داخل المباني هناك تفاضل في هذه الفروض، يعني فروض الأعيان. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم. والحديث في البخاري ومسلم. وأيضا يتقرر هذا بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، حيث قال: وكذلك ليس الأمر بالتوحيد والإيمان بالله ورسوله وغير ذلك من أصول الدين الذي أمرت به الشرائع كلها، وغير ذلك مما يتضمن الأمر بالمأمورات العظيمة والنهي عن الشرك وقتل النفس والزنا ونحو ذلك مما حرمته الشرائع كلها، وما يحصل معه فساد عظيم كالأمر بلعق الأصابع وإماطة الأذى عن اللقمة الساقطة والنهي عن القران في التمر ولو كان الأمران واجبين. إذن لا يمكن أن نعادل بين هذا وهذا، لا يمكن أن نعادل بين الأمر بالتوحيد والتمسك به والنهي عن الزنا وغير ذلك كالأمر بلعق الأصابع وبمسح أو بإماطة الأذى عن اللقمة الساقطة أو بالنهي عن القران بين التمرتين إذا كان الرجل جليس صاحبه. هذا كلام أيضا من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يدل على فهم دقيق لهذا الموضوع، كما دلت النصوص عموما على التفاضل بين حقوق المخلوقين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت بها على مسكين، تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وهذا فيه يعني التدرج في الواجب في حقوق الناس، وأن أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل في الحقوق ما كان من جانب أهله، كما دل أيضا على التفاضل في حقوق الخلق حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من بني عذرة: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمائلك. والحديث في صحيح مسلم. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في شرح الحديث: وفي قوله فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك فلذي قرابتك، قال فيه حجة في ترتيب الحقوق وتقديم الآكد فالآكد، وأن الواجبات تتأكد في نفسها لأن حق النفس واجب وحق الأهل واجب ومن تلزمه النفقة واجبة أيضا، لكنه يقدم حق النفس عليها. وهذا ذكره رحمه الله تعالى في إكمال المعلم. فتقرر إذن بهذا تفاضل الواجبات فيما بينها، فيقدم منها الأوكد فالأوكد بحسب قوة الوجوب، ومرجع التفاضل هنا هو قوة الوجوب، فكلما كان العمل أوجب كلما كان أفضل. يبقى المبحث الثالث وهو تفاضل الأعمال باعتبار النية وقوة الإخلاص، أظن أنه لا يسعنا الحديث عنه، نرجئه إن شاء الله تعالى في وقت لاحق مع غيره. إلى ذلكم الحين أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يوفقني وإياكم لأفضل الأعمال والتقرب بها إلى الله جل وعلا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.